أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب البيع غير الصحيح. فصل كذا في الأزهار. تقدم في أول كتاب البيع شروط البيع الصحيح. يستطيع الإنسان يعرف البيع الباطل والفاسد منها، لأنها شروط محددة للبيع الصحيح. فإذا اختل شرط فالبيع غير صحيح. بلاده أقصد على وجه الجملة. فإذا قال القائل: ما هو الفائدة في التبويب لها وقدو بايك فيه؟ قلنا: لأن البيع غير الصحيح عادها قسمه فاسد وباطل، وبفرق بين الفاسد والباطل كما بيذكرها المؤلف. وحاصل الفرق إن البيع الباطل ما كان بطلانه قطعي، ما كان فساده قطعي فهو باطل، وما كان فساده ما هو قطعي فهو فاسد. هذا فرق بينه في ماهيته. وأما في أحكامه، أولاً إن البيع الباطل محرم في معظمه، والبيع الفاسد ما هو محرم، غاية ما فيه إنه غير منبر وإنه معرض للفسخ. والربويات من جملة البيع الباطل لأنه محرم. فالوجه في ذكره هنا لبيان أحكام البيع غير الصحيح أولا، وتبرز الأحكام من خلال الفرق بين الفاسد والباطل، والفرق بين الفاسد والصحيح. فصل: وباطله ما اختل فيه العاقد، أو فقد ذكر الثمن أو المبيع أو صحة تملكهما. اختل فيه العاقد البائع ولا المشتري، نحو أن يكون أحد المتعاقدين صبيا غير مميز، أو مجنونا، أو مكرها بغير حق، أو مضطرا لجوع أو لعطش، وغبن غبنا فاحشا. أو فقد ذكر الثمن والمبيع، الثمن أو المبيع، ما ذكر الثمن أو ما ذكر المبيع. نحو أن يقول: بعت منك ما ذكر لا ثمن ولا مبيع، أو بعت منك هذه الدار ما ذكر الثمن، أو بعت منك بمئة ما ذكر المبيع. فيقول: اشتريت فهذا البيع يكون باطلا. أو صحة تملكهما، أي فقد صحة تملك البائع للمبيع أو المشتري للثمن، نحو أن يكون أحد المتقابلين خمرا أو خنزيرا أو لحم ميتة، أو لا يملك لعدم نفعه كالدم والحشرات. هذا باطل. أو العقد، يعني ما أنها ما بالشيعة بالكلية. من الحين يقول: ها هبلي، غير المحقرات. لا بتقدم ان هي كفي في المحقر مع تاده والناس. والمال في الاول غصب، الاول وهو حيث اختل فيه العاقد. فالمال في يد البائع والمشتري غصب، وفي التاليين كذلك، إلا في أحكام أربعة التاليين وهما حيث فقد ذكر الثمن أو المبيع أو صحة تملكه، وكذلك غصب، إلا أنهم استثنوا من أحكام الغصب أربعة أحكام. الأول أنه يطيب ربحه إذا المشتري شرع باع فيه واشترى، فالربح جائز لأن بقاه معه شبه كأنه قد أباحه لها البائع، ولا أجرة إن لم يستعمل، ويبرأ من رد إليه إذا جاءه مغصوب، لو البائع اغتصب والمشتري ما هو داري ورجع جاء من سرقه بعد سارق ثاني ورده إليه إلى المشتري فيبرأ من رد إليه، أقدر الظاهر أنها ملكة تبرأ به ذمة السارق الذي رد، الظاهر أنها ملكة المشتري ما هو داري السارق أنه اشتراه بطريقة غير مشروعة. ولا أجرة إن لم يستعمل، إذا المشتري ما استعمل المبيع فلا يلزمها الأجرة، ولما المغتصب إذا استثناها من أحكام الغصب، ما المغتصب إنه ضامن الأجرة إذا اغتصب سيارة أو اغتصب دكان واحتجزها مدة شهر فعليها أجرة شهر. وإيش بعد؟ ولا يتضيق الرد، ولا يتضيق الرد إلا بالطلب، لا يتضيق على المشتري رد المبيع إلى البائع وله باطل إلا بالطلب كما طلبها البائع فيجب عليه يرد. والأصبع الطيب ها؟ والأصبع الطيب على رده، يتضيق مع الطلب في الوجهين التالية حيث فقد ذكر الثمن أو المبيع أو صحة تملكه، أما حيث العقد خارب لا، حيث فقد فيها العابد أو كان غير مؤهل العابد بقى في يده غصب ومتضيق عليها الرد بغير طلب. ومباح وفي الرابع وهو حيث اختل الإيجاب والقبول، فقول حيث اختل العقد، مباح بعوض، يعني حكم المال في يد المشتري أنه مباح بعوض، فيصح فيه كل تصرف، يصح فيه من المشتري كل تصرف لأنه قد أباح على البائع غالبا، احترزوا فيه احترزوا من الشفعة به أو فيه، فإنه لا يشفع به ولا يشفع فيه لأنه غير مملوك، ويحترزوا من الوطء إلى الأمة فإنه لا يجوز لأنه لا يستباح بالإباحة، لأن ما فهم سبغ له للإباحة والوطء لا الزنا لا يسبغ له الإباحة، وارتجاع الباقي منه، هذه من أحكام الرابع حيث اختل العقد أن للبائع يرتجع المبيع لكن الباقي منه، أما ما تلف ما عاد يلزم المشتري يدور. وفيه القيمة كذا، نعم، أما المشتري إذا استهلكه حسن أو حكما ولو أخرجه من ملكه بالبيع ونحوه وجب فيه للبائع القيمة. القيمة ما هو الثمن؟ أي الذي يسوى، الذي هو يسواه يوم قبضه، وليس بيعا. هذا الحكم الرابع من أحكام اختلال العقد، إنه ليس بيعا. فإذا حلف إنه ما باع ورجع باع بهذه الطريقة عقد مخلول، فما هو بيع. وفاسده ما اختل فيه شرط غير ذلك. ذلك هو الأربعة ما اختل العابد، ولا فقد فيه فكرة الثمن أو المبيع أو صحة التملك أو فقد فيها العقد. غير الأربعة من أسباب الخلل صير فاسد. نحو أن يكون الثمن أو المبيع مجهولا، أو يكون العقد بغير لفظ ماضي، أو يتولى طرفي العقد واحد، أو جهل مدة الخيار، أو حصل فيه شرط مفسد. وكذا لو كان المبيع غير موجود في الملك فسد في غير الصرف والسلف، وأما فيهما فيصح. ويجوز عقده أي الفاسد. إلا مقتضي الربا، ما بشي غالبا. إلا مقتضي الربا فحرام باطل. استثناه مع أنه استثناء منقطع، ما هو من الفاسد، هو من الباطل ومحرم. وما سواه فكالصحيح، أي ما سوى المقتضي للربا من الفاسد. حكم الصحيح في جميع الأحكام إلا في سبعة أحكام. الأول أنه معرض للفسخ، إذا تراضيا على فسخ ينفسخ، وإذا طلب بالفسخ ثم باعه أو وهبه بعد المطالبة صح، ولكن الفسخ مع التراضي يحتاج إلى لفظ التفاسخ بالإيجاب والقبول. وإن تلف، وإن كان المبيع قد تلف فإنه معرض للفسخ، فإذا طالبوه بالفسخ وقد تلف يلزمه يرد مثله في المثليات وقيمته في القيميات. وإيش بعده؟ ولا يملك إلا بالقبض. المبيع في البيع الفاسد لا يملك إلا بالقبض، ما يملك بالعقد لأن العقد فاسد، احتاج إلى القبض رجله يساعد على إلا بالقبض بالإذن، ما هو يقبض غصب. وإذا قبضه بإذن البائع أصبح أن البائع قد أباحه. وفيه القيمة، يعني يلزم للبائع قيمته الذي يسوى. فإذا كان قد باعه بيع فاسد بثمن غالي ما له إلا قيمته، أو باعه بقبض فله قيمته كاملة. ولا يصح فيه الوطء، إذا باع أمه فلا يجوز للمشتري يطاعه لأنه غير مالك. لا يصح فيها الوطء والشفعة التي قد أشار لها بما سبق في غالبها. الشفعة لا يشفع به ولا يشفع فيه. لا قال أما الشفعة به فتصح لأنها مال. قد مالك يا أختي، وأما أنه يشفع فيه فلا يشفع به لأن الدليل ما دل على الشفعة إلا في البيع الصحيح. فإذا جاء واحد يناقش يقول منين لكم أن الدليل ما دل على حكم الشفعة إلا في البيع الصحيح، قلنا هنا قاعدة أصولية لأصحابنا وغيرهم، قالوا إذا أطلق شيء من المطلقات حمل على الصحيح، فالدليل دل على أن الشفعة تقع بعد البيع والبيع مطلق فهو محمول على الصحيح. والقبض بالتخلية أي لا يصح، لا يصح فيها الوطء ولا الشفعة ولا القبض بالتخلية، فالقبض بالتخلية ما يكون إلا في العقد الصحيح. فيما في الفصل الذي تقدم حيث قال التخلية للتسليم قبض، قال في العقد الصحيح إلى هنا. ما هو أيوه، وما يملك إلا بالقبض بالإبل، وذا ما هو